بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال المتصف بجميع صفات الكمال وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرض. اللهم لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الأخيرة من هذه من محاضرات هذه الدورة المباركة في ولاية أم البواقي بدائرة عين البيضاء، التي نسأل الله جل وعلا أن تكون مفتاح خير على هذه الولاية حتى ترجع إليها الحياة ويسعد الناس بحضور مجالس العلم. وبما أنها آخر محاضرة، ارتأينا أن نبدأ بكلمة لشاعر الدعوة من شعراء هذه الولاية. وشعراء الدعوة في هذه الولاية كثر، منهم الشيخ عبد الكريم الخذاري والأخ منور عشيش، ومن يجلس بجانبنا اليوم مراد قرازة، الذي طالما سال ميداد قلمه نصرة للسنة وأهلها، ذابا عن أهل الحق من أهل السنة والجماعة، فننحيل له هذه الكلمة حتى يستقطب القلوب ويستجلب الأسماع والأبصار قبل أن يشنف مسامعنا فضيلة شيخنا الوالد عبد الحكيم دهاس بكلمات نسأل الله جل وعلا أن تكون غرسا طيبا في قلوب الحاضرين، لعلها تقود الناس وتكون سببا لزيادة استقامتهم واعتصامهم بحبل الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أطيل، فأحيل الكلمة لأخينا الفاضل مراد قرازة حتى يقول كلمته الشعرية في بداية هذه المحاضرة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم إحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأعتذر أولا من شيخنا أني تطفلت عليه في مجلسه وتقدمت بين يديه. وبعد هذه كلمات أردت أن أشارك بها إخواننا في دورتهم هذه، بل في حفلهم هذا وفرحتهم هذه. أسأل الله جل وعلا أن يديمنا أن يديمها علينا جميعا. فهذه البلدة التي تعلمنا فيها أول مبادئ هذا المنهج القويم، وسرنا فيها أول خطواتنا على دين الله المستقيم، أسأل الله جل وعلا أن يجزي أهلها خير الجزاء. نظمت فقلت فيما نظمت: نفيس من علا الدنيا أتانا، وفضل من إله العرش كان، وخيرات من المولى توالت، كأن البر لم يعرف سوانا، وإنعام بغير العد يجري، ولا حصر فنكفيه البيان. فلو عكفت قلوب الناس ظهرا تأمله وأرسلت اللسان، لتحصي من نعيم الله خابت، ولم تبلغ على الجهد العنانا، ولم نحسن لشكر الله سيرا على ضعف وعجز قد عرانا، ولم نحمد لأهل الفضل فضلا، ولم ننصف ولكن ما عسانا. فيا قومي هلموا قد رزقنا بغير كريهة دررا حسانا، وأبواب من الحسنات مدت لمن يبغي بهمته الجنان، وفود من بني الأخرى غشتنا، وركب العلم أرسى في ربانا، وريح الخير هبت صوب قومي، وغيم العلم من جود سقانا، صلاح شبابنا تبغي وذاكم، وعز الله دوما مبتغانا، ففي غصن الشباب بذور مجد نؤملها ونحملها رجانا، وفي غصن الشباب بريق عز، وإن لبسوا على كره هوانا، ذخيرتنا وعدتنا وفيهم تجمع بعد خالقنا منانا، وخلتنا ورفقتنا ومنهم مودتنا ومن ملكوا هوانا، فخاب خطيب قوم نال منهم، فخاب خطيب قوم نال منهم، وأعجز دون غايته البنانا، لئن طلب الشماتة في ضعيف أو استرضى بسقطتنا عدانا، ولكن يا أحبتنا أهذي سبيل موفق يبغي الجنان، وهل هذه مدارج من ترقى ليبلغ من مطالبه العنان؟ لقد والله ضيعنا سبيلا قويما قد بدا عينا وبانا، وسرنا في دروب الغي نهذي، وخضنا في متاهتها زمانا، فشرق من رأى الإشراق خيرا، وغرب من رأى التغريب حانا، فما نلنا سوى الحسرات تقضى لمن يشري بعزته الهوانا، وقد آن الأوان لئن عقلتم لتتبع نهج سالفنا خطانا، وفيكم يا شباب السلم نرجو، وبين أكفكم نضع الرهانا، فدين الله يطلبكم حثيثا لفرض بات يلزمكم عيانا، وأوطان تناظركم وتبغي بحسن صنيعكم يوما مكانا، فبالشبان درب العز يضحو، وبالشبان مطلعه استبانا، فإن يذر الشباب فمن سواهم يرد العز يصطنع الأمانة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فليتفضل الشيخ عبد الحكيم دهاس مشكورا في إلقاء محاضرته التي هي بعنوان يا شباب الجزائر هكذا كونوا أو لا تكونوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحمد الله جل وعلا على هذه المنة العظيمة التي حلت بنا وبأهل هذه البلدة العين البيضاء، حرسها الله جل وعلا وجعلها اسما على مسمى، عينا تنظر بخير، وهي بيضاء تنير على سكانها وزوارها والقائمين عليها. فلله الحمد والمنة وله الشكر والثناء الحسن، ولا نحصي على الله ثناء هو كما أثنى على نفسه. ثم نثني بالشكر والثناء والدعاء لمن وفقهم الله أن كانوا سبباً في إقامة هذه الدورة المباركة وإدخال السرور على أهلها وإبهاج البلدة بهذا النور، بذكر الآيات البينات والأحاديث الواضحات الطاهرات والآثار المباركات، حيث أكرمت هذه البلدة بالقعود على هذه المقاعد، قعد عليها ثلة من الدعاة والمشايخ. نسأل الله أن يجزيهم خيرا وأن يجعل كلماتهم نافعة مضيئة على هذه البلدة وأهلها. كما لا يفوتني أن نشكر جميع المنظمين والقائمين على هذه القاعة والسلطات المحلية، فالله هو المسؤول أن يجزيهم وأن يكرمهم ويصلح حالهم. أيها الإخوة الكرام، أيها المستمعون الأعزاء، كلمتنا في هذه الأمسية كما سبق وأن أشار شاعرنا الكريم، وهي كلمة بقيت خالدة لشيخ علامة من مشايخ الجزائر الذين أصلح بهم الله تبارك وتعالى العباد والطلاب والكبار والصغار، وكانت لهم الآثار الطيبة، وكانت مدارسهم هي إرساداً لمن أطاع الله ورسوله، وكانت بركتها هي التي قال الله عن مثلها: ومثل كلمة طيبة، ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. كانت كلمات العلامة الشيخ النحرير العالم الرباني الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى، نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين المصلحين، نائب الشيخ عبد الحميد بن باديس، وآثاره تشهد في هذا الزمان في الجزائر وفي غير الجزائر على نباغة هذا العالم وعلى آثاره الطيبة. وعلى قبول الله سبحانه وتعالى نحسبه كذلك لكلماته. هذه الكلمة كانت عبارة عن محاضرة دامت 35 دقيقة، كرر فيها هذه الكلمة هكذا: يا شباب الجزائر كونوا أو لا تكونوا. ضمنها بعض النصائح والتوجيهات الغالية والذرر الثمينة، حري بكل من يسمعها أن يتأثر بها ويرى أنها مقتبسة، أنها مقتبسة من معين الوحيين ومن آثار السلف. ولو أخذت كل كلمة من هذه الكلمات لصارت كتبا على ما تضمنت، فكلامه خام. وبقيت آثار الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، آثاره لا زالت خاما لم تحلل. وجدير بالأدباء إن كانوا منصفين وعلماء الأدب والشعراء أن يحللوا ذلك الكلام ويحيلوا إلى الأدلة والنصوص والآثار التي كان يقصدها الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى. وعلى كل حال، فالعسل الذي تركه والخام الذي تركه يعرفه أهل الفضل، فلا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. فنسأل الله أن يوفق الطلاب والعلماء والأساتذة إلى أن ينشروا مثل هذا الكلام لكي يسد ثغرات ما تنشره الصحف والمجلات والقنوات ووسائل الإعلام والشبكة العنكبوتية من السموم. فلو أشغلنا أبناءنا وأجيالنا بكلام هذا الرجل المغوار الذي لا يشق له غبار لنشأ عندنا مثل ما كان يأمل في أبناء الجزائر، حيث كان يقول: هكذا يا أبناء الجزائر، يا شباب الجزائر، كونوا أو لا تكونوا. أوطئ هذه الكلمة بكلمة قالها هذا الرجل، هذا المرشد، هذا المعلم الموفق الذي وفقه الله سبحانه وتعالى لجمع شتات النصوص في الكتاب والسنة وآثار السلف. يقول الشيخ محمد البشير الإبراهيمي عن نشأته وبداية طلبه للعلم، سماها أنا، يعني من أنا؟ قال: نشأت في بيت والدي كما ينشأ أبناء بيوت العلم، فبدأت التعلم وحفظ القرآن الكريم في 3 من عمري على التقليد المتبع في بيتنا الشائع في بلدنا، يعني قراءة اللوح، قراءة القرآن عن طريق الإدوات والقلم وعن طريق الإفتاء الذي يفتيه المعلم. وكان الذي يعلمنا الكتابة ويلقننا حفظ القرآن الكريم جماعة من أقاربنا من حفاظ القرآن، ويشرف علينا إشرافا كليا عالم البيت، بل الوطن كله في ذلك الزمان كان المشرف فيه عمي شقيق والدي الأصغر الشيخ محمد المكي الإبراهيمي رحمه الله تعالى. وكان حامل لواء الفنون العربية من نحوها وصرفها واشتقاقها ولغتها، أخذ كل ذلك عن البقية الصالحة من علماء هذا الفن أو هذه الفنون بإقليمنا. ويقول، وهنا يحق لنا نحن أن نقول هكذا كونوا يا أبناء الجزائر ويا شباب الجزائر، أو لا تكونوا، كونوا مثل البشير الإبراهيمي في إنه نموذج أو لا تكونوا. يعني إن أردتم أن تكونوا مثل الإفرنج والكفرة لا تكونوا. يقول رحمه الله تعالى: فلما بلغت 7 سنين استلمني عمي من معلم القرآن وتولى تربيتي وتعليمي بنفسه، فكنت لا أفارقه لحظة حتى في ساعات النوم، فكان هو الذي يأمرني بالنوم، وهو الذي يوقظني على نظام مضطرد في النوم والأكل والدراسة، وكان لا يخليني من تلقين حتى حين أخرج معه وأماشيه للفسحة، فحفظت فنون العلم المهمة في ذلك السن مع استمراري في حفظ القرآن. فما بلغت 9 سنين من عمري حتى كنت أحفظ القرآن مع فهم مفرداته وغريبه، وكنت أحفظ معه ألفية ابن مالك ومعظم الكافية له، وألفية ابن معطي الجزائري، وألفيتي الحافظ العراقي في السير والأثر، وأحفظ جمع الجوامع في الأصول، وتخليص المفتاح للقاضي القزويني، ورقم الحلل في نظم الدول لابن الخطيب، وأحفظ الكثير من شعر أبي عبد الله بن خميس التلمساني شاعر المغرب والأندلس في 107، وأحفظ معظم رسائل بلغاء الأندلس مثل ابن شهيد وابن برد وابن أبي الخصال وأبي المطرف وابن أبي عميرة وابن الخطيب. ثم لفتني عمي إلى دواوين فحول المشارقة ورسائل بلغائهم، فحفظت صدرا من شعر المتنبي أمير الحكمة، ثم استوعبته بعد رحلتي إلى المشرق، وصدرا من شعر الطائيين، وحفظت ديوان الحماسة، وحفظت كثيرا من رسائل سهل بن هارون وبدائع الزمان. وفي عنفوان هذه الفترة حفظت بإرشاد عمي كتاب كفاية المتحفظ للأجداب الطرابلسي، وكتاب الألفاظ الكتابية للهمذاني، وكتاب الفصيح لثعلب، وكتاب إصلاح المنطق ليعقوب ابن السكيت. وهذه الكتب الأربعة هي التي كان لها معظم الأثر في ملكة اللغوية. ولم يزل عمي رحمه الله يتدرج بي من كتاب إلى كتاب تلقينا وحفظا ومدارسة للمتون والكتب التي حفظتها حتى بلغت 11. انتبه أيها الشاب، حتى بلغت 11. فبدأ لي في درس ألفية ابن مالك دراسة بحث وتدقيق، وكان قبلها أقرأني كتب ابن هشام الصغيرة قراءة تفهم وبحث. ابن هشام شرح كتب يعني شرح الألفية، فمن كتبه مغني اللبيب وأوضح المسالك وغير ذلك، يعني هؤلاء كتب ابن هشام عنده شرح الشواهد. وكان يقرئني مع جماعة الطلاب المنقطعين عنده، يعني المتفرغين عنده لطلب العلم على العادة الجارية في وطننا إذ ذاك، ويقرئني وحدي ويقرئني وأنا أماشيه في المزارع فكان معه كالظل، ويقرئني على ضوء الشمع وعلى قنديل الزيت في الظلمة حتى يغلبني النوم، ولم يكن شيء من ذلك يرهقني لأن الله تعالى وهبني حافظة خارقة للعادة وقريحة نيرة وذهنا صيودا للمعاني ولو كانت بعيدة. ولما بلغت 14 سنة مرض عمي مرض الموت، ثم ماذا أيها الإخوة الكرام؟ فكان لا يخليني من تلقين وإفادة وهو على فراش الموت، بحيث أني ختمت الفصول الأخيرة من ألفية ابن المالك عليه وهو على تلك الحالة. أكتفي بهذا، لأن وقد أشرت إلى التشويق الذي شوقنا هذا الرجل المغوار رحمه الله تعالى، فعلى كل من تذوق هذه اللذة من التشويق إلى العلم في الصغر، والعلم في الصغر كالنقش على الحجر، وهذه السنة سنراها إن شاء الله تعالى في وصية موسى عليه الصلاة والسلام لفتاه حينما نذكر بعض النماذج التي ينبغي أن يكون عليها الشباب وإلا فلا يكون. هكذا يا شباب الجزائر كونوا أو لا تكونوا. راجعوا بقية هذا فصل من 10 فصول، هذا الفصل الذي ذكرته لكم هو واحد ورقة من 10 أوراق، راجعوها لكي تعرفوا قيمة هذا الرجل ومن هم الأسوة الذين نتأسى بهم. هل مثل البشير الإبراهيمي ومثل الذين سنذكر سيرهم وتراجمهم من الأنبياء والرسل والصحابة والأئمة رضي الله عنهم وصلى الله وسلم على الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فأعظم الأمثلة التي تحفز همة الشباب والتي نود أن يكونوا على غرارهم وتحدو بهم نحو المجد والسؤدد والبناء وتصنع منهم الرجال، رجال المواقف وأصحاب العزائم، هم شباب وفتيان الأولين. على رأسهم الشباب الذين كانوا أو أرسلهم الله سبحانه وتعالى لما بلغوا الرشد فموسى عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وقال عن يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ويحيى بن زكريا آتاه الله الحكم وهو شاب صغير، وعيسى بن مريم آتاه الله الحكم صبيا، وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربوا أبناءهم، فإبراهيم ربى إسماعيل لما بلغ معه الرشد قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فهذا شاب، هذا شاب من الشباب الذين دعانا الله عز وجل إلى الاقتداء بهم، فقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقال الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل. لما هذا الذكر؟ هذا الذكر من أجل الاقتداء. هكذا كونوا يا شباب الجزائر أو لا تكونوا. إسماعيل من مواقفه السامية أنه قال لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر، افعل الوحي، لا تشاورني فيما أوحى الله إليك، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إسماعيل قام مع أبيه وبنى البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا عند كل صخرة وحصات، حتى أتم الله لهم النعمة في بناء البيت. إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو الذي قال الله تعالى إنه كان صادق الوعد، كان صادق الوعد. وإسماعيل هو الذي كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، فبهداه مقتدوا. هؤلاء يكفوننا أيها الأخوة الكرام. قال الله تعالى أولم يكفيهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم. لما يتجه الناس إلى زبالات الأفكار وإلى قنوات الفساد وإلى شبكات العهر والدعارة وإلى دعوات الإلحاد والوثنية والشرك والخرافات والسحر والقبورية والتنجيم؟ لما يلجأ الناس إلى أبراج التنجيم التي تنشر في الجرائد وخصصت لها اليوم قنوات مستقلة ومواقع ممولة ومدعمة من قوى الكفر؟ لما يستبدل الناس الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لما يستبدلون الضلالة بالهدى؟ وقد هدانا الله سبحانه وتعالى، فيخشى عمن كان هذا حالهم أن يقال كما قيل لقوم هود فأما عاد فهديناهم إلى الهدى فاستحبوا العمى، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه سنة الله، أن الذي وفقه الله عز وجل وأعطى له الأمثلة من الرجال فترك هؤلاء الرجال وأخذ يتبع الممثلين والمغنين وأصحاب البطولات في كرة القدم ويولع بهم وينخدع بهم ويعلقهم في بيته ويسمي أبناءه بأبناء الممثلين الذين قال الله عنهم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذا كان المرء هذا شأنه فالنتيجة معروفة لمن يتبع هؤلاء. قال وأما عاد فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بماذا كانوا يكسبون؟ ما كانوا يكسبون من الآثام من ترك الخير الذي أعطاه الله لهم واتباعهم للشر الذي أزهم إليه الوثنيون والسحرة والمشعوذون وغير ذلك، فما أشبه اليوم بالبارحة. ومن أمثلة الأنبياء يوسف عليه الصلاة والسلام الشاب الذي قال كلمته الشهيرة وسجلها القرآن الكريم ودعانا إلى أن نقتدي به، قال ربي السجن إلي، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. كان يوسف عليه الصلاة والسلام كره الله إليه الكفر والفسوق والعصيان، وعلم أن مكائد النساء وحبائل النساء خطيرة، فكان دائما الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أن يعصمه من كيد النساء. هذه الفتنة التي لا يكاد ينجو منها أحد، والتي قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ينبغي للشباب أن يكون هذا قدوتهم، يوسف عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء بأن يصرف الله عنهم مكائد الأنترنت والشبكات العنكبوتية التي من حين إلى حين تسمع أن فلان قد انقلب رأسا على عقب وصار يشاهد تلك المشاهدات أمام بناته وزوجته والعياذ بالله. ولله ذر الإنسان البشر إذا ما وقف أمام هذه الفتن التي تدعو الحليم حيران. هذا باب لو فتحته على نفسك فإنك تخرج ولن تعود، فإنك تذهب ولن تعود والعياذ بالله. ولذلك لنا قدوة في يوسف عليه الصلاة والسلام. وبقي يوسف عليه الصلاة والسلام على مبدئه الذي رباه عليه جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأبوه يعقوب عليه الصلاة والسلام. ودخل السجن، فكان من شأنه أنه جعله الله تبارك وتعالى كالغيث، أينما وقع نفع، أحسن إلى الناس وعلمهم حتى علموا غزارة العلم الذي عنده، غزارة العلم الذي عنده. بالعلم جلبهم ودعاهم ولم يدعوهم بالجهل. رأى أحدهما أنه يسقي ربه خمرة، ورأى الثاني أنه يحمل فوق رأسه خبزة، فلجأ إلى يوسف، لجأ إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وقال نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. هذه إنا نراك من المحسنين لم تكن بين صبيحة وعشيتها، وإنما كانت معاملة عامل بها يوسف، ورأوا أن يوسف عازف عما كان عليه القوم بدليل ما ستسمعون فيما بعد حينما عاب آلهتهم. كان على عبودية لله عز وجل وعلى ترديد لكلام جده عليه الصلاة والسلام. ولذلك أدرك السجينان أن يوسف على علم كبير، فلجأوا إليه وقالوا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فهو ذهب بهم إلى أبعد من ذلك، قال وهو يريد لا ليصرفهم لنفسه وإنما ليعلقهم بالله، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما. بمعنى إن تريد أن أنبئكما عما ستأكلان في المساء وما سيرزقانكم أهليكم غدا وبعد غد أنبئكم، قالوا هذا لا يعرفه إلا العرافون والكهانون، فمن أين أتاك هذا؟ وهذا هو السؤال الذي استدرجهم إليه يوسف عليه الصلاة والسلام، فقال ذلكما مما علمني ربي، ليس من عندي، ليس غرورا ولا أغتر ولا أدعي شيئا من عندي، ذلكما مما علمني ربي. فلما أدرك قيمته وعلم أنه عالم كبير استمع إلى دعوته، فأخذ يدعوهم إلى ماذا؟ يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فبدأهم بالتخلية، قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وشرع في دعوة التوحيد، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا، عاد إلى تذكير بالفضل وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أنساهم أيها الإخوة في ماذا؟ في همهم الذي شغلهم شغلا كبيرا. أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء، اتجه إليهم باللوم، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد ذلك أعطاهم بغيتهم، هذا يوسف عليه الصلاة والسلام، الرجل الحليم، الرجل العفو، الذي سجل الله له في القرآن الكريم كلمات خالدات، حيث أنه لما جاء إخوته ودخلوا عليه الدخلة الثالثة، دخلوا عليه إخوة يوسف، دخلوا على يوسف أربع دخلات، لما دخلوا عليه الدخلة الثانية وجعل السقاية في رحل أخيه ثم استخرجها في الأخير من رحل أخيه، قالوا إن يسرق هذا فقد سرق أخ له من قبل، يعنون بذلك يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو ملك قدير على أن ينتقم منهم ويفضحهم، لكن قال كلمة أصرها في نفسه، تركها في قلبه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، ولم يقل لهم يا كذابون يا قتالون يا مجرمون يا عاقون لأبيهم، وإنما كان في منتهى درجات الحلم. ولما لقي أباه في الدخلة الرابعة قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل أخرجني من البئر، مع أن البئر كان أشد، بئر فيه الحيات وفيه العقارب فيه الديدان فيه الصراصير وفيه الماء البارد فيه الظلمة وفيه الجن والشياطين والعفاريت، فيه مكان خال قد يرمي فيه الناس النجاسات وغير ذلك، وهو خطير، فلم يرد ذكر البئر حفاظا على مشاعر إخوته، لأنه قال لهم لا تثريب عليكم، لا أثرب عليكم ولا ألوكم من دنيا. هذا نموذج ثاني، ونكتفي بهذين النموذجين لننتقل إلى الكواكب والنجوم، وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابياته. نذكر جملة من الصحابة الرجال ونذكر نموذجا أو نموذجين من النساء. فكان عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الشباب، وكانوا رضي الله عنهم غالبهم لا يتجاوز 40. فعلي بن أبي طالب يوم أسلم كان ابن 8 سنوات، وعبد الله بن عمر كان فتى صغيرا استصغره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان جل المبشرين بالجنة أكبرهم عمر بن الخطاب، أو أكبرهم أبو بكر الصديق الذي كان عمره 28 سنة، وعمر 26 سنة، وعثمان 12 سنة، وعبد الله بن مسعود 14 سنة. فكانوا على هذا المستوى، كانوا شبابا كما ذكر وفد ابن عبد القيس الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة، بدليل أنه لما رأى طول بقائهم واشتياقهم إلى أهليهم قال ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم وليصلي بكم أقرأكم. فقبل الخوض استعراض هذه النماذج التي عسى أن تكون لشبابنا منهجا وأساسا ونورا ونبراسا، نتكلم بشيء من الاختصار، وإن كان الاختصار أحيانا مخلا إلا أن الإسهاب عادة ما يكون مملا. نتكلم عن أهمية اختيار موضوع الشباب، وجزى الله القائمين على هذه الدورة الذين وفقوا، أقول وفقوا لاختيار هذا الموضوع الإصلاحي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قال رحمه الله جل وعلا فذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب، وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل، ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا. أما الشيوخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل، وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية، وذكر الله عن إبراهيم قال سمعنا فتى يذكرهم، وقال عن قوم موسى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. ولا يخفى عليكم إخواني حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه لرجل وهو يعظه اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأخرجه غيره وصححه الألباني في صحيح الجامع. هذا الحديث يبين أهمية هذه المرحلة التي يتحسر عليها وعلى فراقها الكثير من الكبار، ويتمنى أن لو لم يفارقها الصغير. الصغار يتمنون ويخافون أن يصلوا إلى سن 30 و33 وغير ذلك. وفي هذا المعنى الجليل قال الإمام إمام السنة رحمه الله تعالى الإمام أحمد: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. أورده صاحب السير. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلموا ذكرت لكم نماذج، ولعلي في آخر الحصة أذكر لكم قائمة من الصحابة مع كل صحابي عمره الذي أسلم فيه وكم حقق فيه من البطولات. فالنموذج الأول وهو نموذج الشباب وأصغر الشباب وأول الشباب إسلاما وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو السبطين رضي الله عنه، الذي كثر فيه الغلو من الروافض الوثنيين وعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، وهو بريء مما يشركون، بريء كما تبرأ عيسى وسيتبرأ عيسى يوم القيامة حينما يقول له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك. فقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: اختلفوا في أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد امرأته، مع اتفاقهم على أنها أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: أول من آمن وصلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو قول جابر، وبه قال مجاهد بن إسحاق: أسلم وهو ابن 8 سنين، وقيل 10 سنين. وقال بعضهم: أول من آمن بعد خديجة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو قول ابن عباس وإبراهيم النخعي والشعبي. وقال بعضهم: أول من أسلم زيد بن حارثة، وهو قول الزهري وعروة وابن الزبير. وكان إسحاق بن إبراهيم الحنظري يجمع بين هذه الأقوال فيقول: أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، ومن العبيد زيد بن حارثة. وما أثر علي بن أبي طالب أشهر من أن تذكر وأعظم من أن تحصر. النموذج الثاني وهو سعد بن أبي وقاص، شاب من الشباب وأحد السابقين الأولين من المهاجرين ومن 10 المبشرين، وبطل القادسية وفاتح المدائن. أسلم وهو في 17 من عمره. قال رضي الله عنه: كنت برا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الذي أحدثت؟ لا تدعن هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي، فيقال: يا قاتل أمه. وأصبحت وقد جهدت، فقلت: يا أمه، تعلمين والله أو تعلمين والله، لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، إن شئت فكلي أو لا تأكلي، فأكلت. رواه أحمد ومسلم والترمذي. وكان سعد رضي الله عنه مستجاب الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له باستجابة الدعوة وأوصاه بشيء قبل أن يدعو له، فقال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، تحرى الحلال لكي يستجيب الله لك الدعاء، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وفي أحد كان سعد ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان صلى الله عليه وسلم يناوله النبل ويقول: ارم فداك أبي وأمي، حتى إنه ليناوله السهم ما له من نصل يقول ارم به، رواه البخاري ومسلم. وهكذا في كل معركة أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام أبي بكر رضي الله عنهما. لكن المعركة العظمى التي ارتبط ذكرها بذكر سعد معركة القادسية التي قادها سعد ضد الفرس المجوس، فقد نظم سعد الجيش تنظيما محكما، واستمرت المعركة 3 أيام ونصفا. لقي المسلمون فيها مقاومة شرسة من الفرس، واستشهد ربع جيش المسلمين، وكان النصر المبين، وكان عدد جيش المسلمين 35,000 وجيش الفرس 120,000. سل يعني هناك شاعر يقول: سل قادسية إن رمت الهدى واستمع، تنبيك مصرع عات غره الأشر، يعني الكبر. إن المدائن إن كانت محدثة تحكي إن الفرس ولوا أمرهم دبروا، سعد عدا نحوهم كالليث فاستنفروا، كأنهم حمر من هول ما بصروا. وبعدها فتح سعد المدائن في معركة حاسمة أخرى. وانتبهوا، هذا القائد العظيم حين حضرت سعد الوفاة كان في العقيق، يعني جنب ذي الحليفة، يعني ميقات أهل المدينة بجوار المدينة، فدعا بثوب بال، جبة صوف بالية، فقال: كفنوني فيها، فإني لقيت المشركين فيها يوم بدر، وإنما خبأتها لهذا اليوم. ودفن في البقيع رضي الله عنه وأرضاه. الشاب الثالث من الشباب الذين ينبغي أن نكون مثلهم أو لا نكون، زبير بن العوام، أسلم وهو ابن 16 سنة، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صفية، وأول من سل سيفه في سبيل الله، وكان فارسا مغوارا لا يشق له غبار، لم يتخلف عن غزوة واحدة، وكان يسمي أبناءه بأسماء الشهداء من الصحابة. وفي أحد وفي غزوة قريظة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي. وفي الخندق قال صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. فذهب على فرس فجاء بخبرهم، ثم قال الثانية ففعل، ثم قال الثالثة ففعل. فقال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري يعني أنا الزبير بن العوام، رواه الشيخان. وكانت له شجاعة نادرة في اختراق صفوف المشركين يوم حنين ويوم اليرموك واليمامة، وكان له دور عظيم في فتح حصن بابليون وتمكين عمر بن العاص من استكمال فتح مصر، وكان كريما سخيا يكثر الإنفاق في سبيل الله. النموذج الرابع حب النبي صلى الله عليه وسلم، أسامة بن زيد رضي الله عنه، كان كما في صحيح مسلم وغيره ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة الجيش وعمره 18 سنة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم فجعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه قائدا للجيش كذلك، فاستمر وغزى الروم وانتصر كيف لا ينتصر، وقد عهد إليه خير الخلق بالقيادة، وقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقدحون في أن وليت أسامة على الجيش، وأيم الله إن كان للإمرة لخليق، وإنه لمن أحب الناس إلي، فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم. وفي هذه الصورة المشرقة إشارة واضحة تدل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الشباب ويبني فيهم الثقة في الله والاعتماد عليه. عبد الله بن عباس نموذج الخامس، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وحين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد عمره على 13 من عمره، مع ذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم 1660 حديثا، وكان خامس السبع المكثرين للرواية، وكان قوي الحجة. ناظر الخوارج وحجهم وأفحمهم وأرجع منهم الكثير، مع أن الخوارج شذ ما تجد خارجي يعود. الخوارج قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون، لأنه شأنهم كما قال عليه الصلاة والسلام تتجار بهم الأهواء كما يتجار الكلب بصاحبه. الكلب مرض يصيب الكلاب، إذا أصيب الكلب بهذا المرض فهذا الكلب دواؤه القتل، لا يداويه إلا أن يموت. وهكذا تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وقال لو لقيتهم لقتلتهم قتل عاد وثمود، وقال هم شر الخلق والخليقة. فنسأل الله أن يسلم شباب المسلمين من سموم الخوارج، لأن هذه السموم إذا دخلت وأتي بالشبهات وصمرت في قلوبي وقلوبي وفي عقول الشباب فيصعب ومن العسير أن تنزعها منهم، ولذلك حالهم أن يقتل بعضهم بعضا ويموت شر ميتا ولا يعلم لهم ماذا قبر، لأنهم ممقوتون من رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، ولذلك فهم أمقتهم الله سبحانه وتعالى للخلق ولم يضع لهم القبول. وما أن تمضي 10 سنين حتى تقصر شوكتهم، نسأل الله أن يبعدهم عن بلادنا وبلاد المسلمين. كان ابن عباس يذهب عند الخوارج ويناظرهم وينهى عن مناظرتهم، لأن من يناظر الخوارج يبثون له السموم، كما ذكر ابن بطة في تعليقه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، يعني فليبتعد عنه. قال فإن الرجل يأتيه يظن أنه مسلم ولكن ما يزال مما معه من الشبهات حتى يصبأ إليه. قال ابن بطة الله الله يا أبناء زماننا، فقد رأينا من أهل الأهواء في زماننا من كلامهم ألصق من الجرب وأحرق من اللهب، وقد رأينا بعض أصحابنا يذهبون إليهم بنية المناصحة فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ومعسول القول حتى صبوا إليهم. فمناظرة ومناقشة الخوارج ضرب من الجنون، لأن المرء ينبغي أن يحمي نفسه منهم. فكان عبد الله بن عباس يناظرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له وقال له قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مستجاب. وكان رضي الله عنه لم يتوقف عن الطلب، لم يتوقف عن الطلب. قال كان إذا بلغني الحديث عند رجل من الصحابة أتيت بابه وقت قيلولته وتوسدت ردائي عند عتبة داره، فقال فيسفي علي الريح ولو شئت أن أستأذن عليه لأذن، لأذن لي، فإذا خرج ورآني قال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق بالمجيء إليك، فالعلم يؤتى ولا يأتي. وكان يمسك بركاب دابة زيد بن ثابت كاتب الوحي وإمام المسلمين فقيه الصحابة، ويأخذ بزمامها، ويقول له زيد: دع عنك يا ابن عم رسول الله. فيقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فيأخذ زيد يد ابن عباس ويقبلها ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فهكذا كونوا يا شباب الجزائر محترمين للعلماء، أو لا تكونوا، لا تكونوا كالخوارج، ولا تكونوا كأصحاب الأهواء، ولا تكونوا كالجهلة والمشركين وعباد القبور وعباد السحرة والكهنة، لا تكونوا كهؤلاء الذين لا يقيم للعلماء وزنا. قال مسروق بن الأجدع: إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس، فإذا نطق قلت أفصح الناس، فإذا تحدث قلت أعلم الناس. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدنيه في مجلسه الذي يعقده لحل المعضلات والاستشارة في الأمور الجليلة، ويقول عنه: إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدنيه معه في رحلاته. ومن أقواله: إن فرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وإن حزنك على الذنب إذا فاتك. بعض الناس يفوته ذنب، يوفقه رب العالمين ألا يفعل ذنبا، فيقول: إن حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب. كم بقي؟ بس طيب نختصر ونعتصر، قولنا ثلة من الشباب كابن عمر رضي الله عنه لا ينبغي أن يفوتنا أو تفوتنا ترجمة ابن عمر الذي كان أشد الناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسلم قبل بلوغه بزمن، حاول أن يشترك في غزوة بدر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رده لصغره، وكذلك حدث في يعني كان حدث في غزوة أحد، لكن أذن له في غزوة الخندق ولم يكن يغيب عن غزوة من ذلك، وحضر معارك اليرموك والقادسية وحروب الفرس وفتح مصر، وكان كثير الحفظ والرواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ثانية السبعة المكثرين للرواية، وكان كريم اليد وكريم النفس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مرة رأى ابن عمر أن الصحابة كانوا يجلسون كل صباح بعد الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمسكهم للذكر وللجلوس حتى تشرق الشمس لئلا يناموا، فيقول أحيانا: من منكم رأى رؤيا فأعبرها له. وأحيانا يتركهم يتكلمون عن أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عمر يسمع من ذات الشمال ينطق برؤيا، ومن عن ذات اليمين ينطق برؤيا، ومن أمامه ومن خلفه، فقال في نفسه يوما: لو كنت رجلا صالحا لرأيت رؤيا. فرأى رؤيا في تلك الليلة وأخبر بها أخته، من هي؟ حفصة الصوامة القوامة، يعني حفصة من مناقبها. لماذا يكرهها الروافض؟ لأنها صوامة قوامة، ولأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها ابنة أعدى أعدائهم وهو عمر بن الخطاب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فجاءه جبريل فقال له إن الله يأمرك أن تراجعها لأنها صوامة قوامة، فلذلك نحن نحبها رضي الله عنها. حكى لها القصة فحكتها هي لزوجها من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمع عبد الله ماذا قال في نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح، ثم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال نافع بن عمر، نافع مولى بن عمر، فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل حتى لقي الله، ما ترك عبد الله قيام الليل حتى لقي الله. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عمر، وكان شاب صغير، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. وهنا نفتح موعظة لأنفسنا، هذا الليل اليوم يطول فيه 10 ساعات، وهذه الأزمات على المسلمين وعلى أهل السنة بصورة أخص، وتسلط قوى الشر من خارج البلاد ومن داخل البلاد، من القبوريين والروافض والعلمانيين والتغريبيين والملاحدة والكفرة، وممن لا تعلمونهم الله يعلمهم. فكهف المؤمن الذي يلجأ إليه ويتضرع فيه إلى الله عز وجل هو قيام الليل، أن يقوم المسلمون الليل ويدعون الله بالسحر أن يرفع الضرر ويفتح على المسلمين ما يصيبهم وما ما سلط عليهم من الخوارج ومن الكفرة ومن أعداء الدين من الملاحدة ومن تضييق على بلاد المسلمين. فهذه نصيحة الشيء بالشيء فيها يذكر. على كل حال أنتقل إلى نموذج واحد من نماذج النساء، فنقول النموذج هو جعلته النموذج العاشر، لكن لا بد أن أخذه كنموذج للنساء، لأن الله سبحانه وتعالى قال إني فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، وأن الدعوة تقوم وتطير بجناحين، جناح الرجال وجناح النساء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء في المجامع والأعياد بحديث خاص لهن، ونحن قد وقع اختيارنا على أسماء بنت أبي بكر الصديق الصحابية الجليلة ذات المواقف، حفيدة الصحابي وزوجة الصحابي وهو الزبير، وأم الصحابي وهو عبد الله ابن الزبير، وأخت الصحابية التي هي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين. كان عمرها يوم أسلمت 14 سنة، ولم يكن قد سبقها إلى الإسلام إلا 16 صحابيا وصحابية. عندما تزوج منها الزبير كان فقيرا، فكانت تعينه على خشونة العيش حتى فتح الله عليه وصار من أغنياء الصحابة. هاجرت إلى المدينة حاملا، وحين وصلت إلى قباء وضعت ابنها عبد الله، فكان أول مولود للمهاجرين في المدينة بعد أن يئس المسلمون، لأنه كان لا يولد للمسلمين سوى البنات، فكان عبد الله هو أول مولود للمهاجرين، والنعمان بن بشير أول مولود من الذكور للأنصار. وكان أول ما دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حنكه ودعا له، وكانت من الجود والكرم ما بما يضرب به المثل، حيث أكرمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار ثور، فكانت لا تمسك شيئا إلى الغد. والموقف الذي اشتهرت به حملها الزاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريق الهجرة، كأنها ترعى الغنم، ولما أرادت أن تربط المزود لم تجد خيطا مناسبا فشقت نطاقها نصفين، وربطت المزود بأحدهما وربطت السقاء بالآخر، فسميت ذات النطاقين. ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدلها بهما نطاقين في الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهذه الكوكبة في يوم الحشر وفي الجنة. توفيت أسماء عن 100 عام ولم يسقط لها سن، ولم تسقط لها سن ولا درس، ولم يغب من عقلها شيء، لم يغب من عقلها شيء، لم تصب بالهزايمر كما يقولون اليوم. وهذه الكلمة تقودنا إلى أن من حفظ الله في الصغر حفظه الله في الكبر. هكذا يا أيها الشباب، احفظوا الله عز وجل، احفظوا كما كان يحدثكم أمسي الدكتور البروفيسور عبد المجيد جمعة في حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك. احفظوا الله عز وجل في أنفسكم وفي دينكم وفي استقامتكم، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، ولا تغريكم المغريات، ولا تهويكم الأهوال، كما قال أحد السلف، أرسل إسحاق بن راهوية للزهري قال إن الباطل له جولة فلا يهولك، فإن الباطل يتلاشى. فلا ينبغي أن يبدل المرء دينه بعرض من الدنيا قليل. واحفظوا لله دينكم لتحفظ لكم عقولكم عندما تتجاوزون 40 و50. فهذه أسماء نموذج للنساء والفتيات اللاتي يحفظن عرضهن ويخدمن دين الله عز وجل، فيحفظهن الله ويحفظ لهن عقولهن وصحتهن وصلاتهن ووضوءهن حتى وهم في 100 سنة. نسأل الله من فضله، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه النماذج وبهذه الأخبار، ويجعلنا أن نكون مثلها وأن لا نكون مثل غيرها. أجدد شكري وامتناني لجميع إخواني ولجميع الحضور، وأشكركم على صبركم، وأحيل الكلمة لمدير الجلسة. جزاكم الله خيرا شيخنا. ونلتمس من الإخوة الأفاضل النبلاء ألا ينصرفوا حتى يكتمل هذا الفرح بخير نسديه للقائمين على هذه الدورة المباركة، ثم بعدها لكم أن تنصرفوا لتحضروا الدعاء والخير وأنتم مجتمعين. فأحيل الكلمة لمن كانت له يد بيضاء على مدينة عين البيضاء في هذه الدورة البيضاء المباركة، وهو الإمام صلاح، ليقدم خيرا للقائمين من أمثاله على هذه الدورة، فليتفضل مشكورا.